إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أنزل الله جل وعلا القرآن الكريم لتقرير أصلين عظيمين، وهما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لتقرير توحيد الله جل وعلا، ولإثبات المعاد ولقاء الله جل وعلا في الدار الآخرة. وساق الله جل وعلا كثير من النصوص والآيات لبيان وحدانيته جل وعلا واستحقاقه العبادة وحده، وكذلك لبيان أن الفصل، أن يوم الفصل كان ميقاتا وكان وعدا مقضيا وكان حتما قضاه ربنا سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز الأدلة والبراهين على إحيائه الموتى وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وذكر من ذلك الآيات الكونية الدالة على عظمته وقدرته ووحدانيته. ساق كثير من الآيات يذكر نعمه جل وعلا ويذكر العباد بنعمائه وآلائه حتى يعرفوا قدره سبحانه وتعالى، وحتى لا يشركوا بالله جل وعلا شيئا. فمن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في سورة النحل، والتي تسمى بسورة النعم لكثرة ما ذكر الله جل وعلا فيها من النعم العظيمة على عباد الله جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذكر الله جل وعلا هذه النعم الثلاثة التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى ونتمتع بها عمرنا وحياتنا. وإن لكم في الأنعام لعبرة، جعل الله جل وعلا لنا في هذه الأنعام من الإبل والبقر والغنم، جعل الله سبحانه وتعالى لنا منها عبرة وعظة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، مما في بطون تلك الأنعام من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله سبحانه وتعالى من حكمته ومن إعجازه جل وعلا ومن قدرته الباهرة أنه يخرج هذا اللبن الأبيض الخالص الصافي من الشوائب، يخرجه من شيئين مستغذرين ومستقبحين من بين فرث ودم، من بين الفضلات التي يخرجها أو التي تبقيها المعدة، من بين فضلات الطعام ومن بين الدم. فإن الطعام والعلف الذي تأكله هذه الأنعام يتحول إلى غذاء ويتحول إلى دماء تجري في عروق تلك الأنعام، ثم يبقى منها بقية تسمى فرثا تخرجها على شكل فضلات. الله سبحانه وتعالى أخرج من بين تلك الفضلات ومن بين ذلك الدم، أخرج الله سبحانه وتعالى لبنا أبيض خالصا سائغا للشاربين، لا تجد فيه أثر الفرث ولا أثر الدم. هكذا صفاه الله سبحانه وتعالى وأخرجه وجعله مستساغا، ولو كان في هذا اللبن شيء من الفرث أو شيء من الدم لما كان سائغا للشاربين. الله سبحانه وتعالى هو الذي صفاه وخلصه ونقاه، يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا، أي نسقيكم لبنا خالصا من بين فرث ودم سائغا للشاربين. يعرف الله سبحانه وتعالى سائغا ومستساغا ومقبولا، يشربه الناس صباحا ومساء ويحمدون الله جل وعلا على نعمائه وآلائه. وإن لكم في الأنعام العبرة، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا يقدر عليها أحد إلا الله جل وعلا. هذه الألبان بأشكالها وأنواعها إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عالم أجمع على أن يخرج كوبا من اللبن، كوبا من اللبن الحليب الصافي الخالص، لا يستطيع الناس مهما تطور في العلم والتقنية أن يخرجوا كوبا من اللبن. الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بهذا اللبن. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا هو النوع الثاني من نعم الله جل وعلا. بعدما ذكر اللبن ذكر ما يعصر من الفواكه. ومن ثمرات النخيل والأعناب، النخيل يوضع التمر وهو ثمار النخيل، يوضع في الماء فينقع ذلك التمر ويخرج نبيذا حلوى يشربه الناس. ومن ثمرات النخيل كذلك العنب، يشرب الناس نبيذ العنب، والله سبحانه وتعالى هو الذي من على عباده بذلك النخيل وذلك العنب. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وكان هذا قبل تحريم الخمر. وفصل سبحانه وتعالى ما بين السكر والرزق الحسن تمهيدا لتحريم الخمر، فلم يجمع السكر مع الرزق الحسن مع أن الكل رزق من الله جل وعلا، ولكنه فصل ذكر الخمر والسكر عن الرزق الحسن لبيان أن هناك اختلافا بين هذا وهذا لما سيأتي من تحريمه في لاحق الوقت والأمر. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالسكر هو ما يسكر الخمر ويسكر العقول ويذهبها، ورزق الحسن ما يتخذه الناس من تلك الثمرات من العصائر وأنواع المأكولات والمشروبات، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات، أي لعلامات ودلائل واضحة، لكن ليس لكل الناس، لقوم يعقلون، للعقلاء فقط، للعقلاء ولأولي الألباب ولأصحاب البصائر، هؤلاء هم الذين يتذكرون ويتفكرون ويعقلون هذه الأمثال ويعقلون هذه النعمة ويستحضرون عظمة الله سبحانه وتعالى ويعرفون فضله وقدره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة ثالثة، ونعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. النعمة الواحدة لا يستطيع الناس أن يحصوا ما تفرع منها من النعم. ذكر جل وعلا لم يقل الله سبحانه وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، وإنما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المفرد إذا وضيف يدل على العموم، لكن قال بعض أهل العلم ذكر هنا النعمة مفردة يدل على أن النعمة الواحدة تتفرع منها نعم لا تعد ولا تحصى. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. من تلك النعم قال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أوحى الله سبحانه وتعالى وحي إلهام وهداية، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى الله جل وعلا النحل إلى أن يتخذ من الجبال بيوتا وأن يتخذ من الشجر ومن سقوفات البيوت مما يعرش الناس، أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ألهم الله النحلة أن تأكل وأن ترتشف من رحيق الأزهار والثمار باختلاف أشكالها وأنواعها وطعومها وروائحها، فأخرج الله جل وعلا من تلك النحلة عسلا مختلفا ألوانه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. قال سبحانه وتعالى: فيه شفاء للناس، فالعسل المصفى والعسل خالص الطبيعي الذي لم تدخل فيه يد البشر، الله سبحانه وتعالى جعله شفاء للناس. يا رجل النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في البخاري من رواية أبي سعيد الخدري قال: يا رسول الله، إن أخي اشتكى بطنه، قال: اسقه عسلا. قال فسقاه ثم رجع فقال: يا رسول الله، لم يزده إلا استطلاقا، أإنه مصاب بإسهال وبطنه في استطلاق مستمر؟ قال: اسقه عسلا. فسقاه الثالث ثم عاد وقال: يا رسول الله، لم يزده إلا استطلاقا. قال: اسقه عسلا في المرة الثالثة. ثم أتاه في الرابع وقال: لقد برئ شفاه الله سبحانه وتعالى، فكان العسل شفاء. قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. فإن الله جل وعلا قال: فيه شفاء للناس، فكان هذا العسل طاردا للفضلات التي كانت في بطنه، فأصابه ذلك الاستطلاق حتى أحلى بطنه ومعدته من تلك السموم وتلك الأخلاق الرديئة. فيه شفاء للناس، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. هدى الله النحلة وأوحى ربك إلى النحل وحي إلهام وهداية وإرشاد، كما علم كل مخلوق ما ينفعه وما يصلحه، وعلمه كذلك اتقاء واجتناب ما يضره وما يؤذيه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات. أباح الله جل وعلا للنحلة أن تأكل من جميع الثمرات، فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مسهلة مذللة مسخرة من عند الله تبارك وتعالى. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال الله جل وعلا: والله خلقكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. ذكر الله سبحانه وتعالى نعمته على عباده بهذا الخلق: والله خلقكم ثم يتوفاكم. ثم ذكر أن الناس متفاوتون في أعمارهم، منهم من يعمر عمرا طويلا، ومنهم من يموت صغيرا، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر يعمر عمرا طويلا لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يرجع إلى ضعفه وإلى إلى وقت أشبه ما يكون بالطفولة. والله خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، يخلق الله ما يشاء، إن الله هو العليم القدير، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ذكر سبحانه وتعالى كذلك نعمته على عباده، وأنه جعلهم درجات بعضهم فوق بعض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فهذا غني وهذا فقير، وهذا ذو دخل عال وهذا ذو دخل محدود، وهذا محتاج وهذا مستغن عن غيره. فضل الله الناس جعلهم طبقات، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. جعل الله الناس في طبقات، هذا غني وهذا دونه وهذا دونه، حتى يستفيد الغني من الفقير ويستفيد الفقير من الغني، فالفقير يعمل عند الغني فيستفيد الغني من الفقير عملا وعطاء، ويستفيد كذلك الفقير من الغني إحسانا ومالا. جعل الله الحياة كذلك. ولهذا نجد أن الدول ذات الدخل المرتفع تستورد عمالة من الخارج، حتى يكون هنالك اتزان في المجتمع. لا يصح الناس أن يكونوا كل فقراء، لو كانوا فقراء جميعا لهلكوا، ولو كانوا أغنياء جميعا لتعطلت مصالحهم. الله سبحانه وتعالى جعل الناس على هذا التوازن، جعل هناك أغنياء وفقراء حتى يكمل بعضهم بعضا وحتى يساعد بعضهم بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان أن السيد لا يرضى أن يشاركه ملكه في ماله. فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ الرجل السيد صاحب المال الكثير وصاحب الثروات الطائلة لا يرضى أن يكون مملوك الذي اشتراه من حر ماله لا يقبل أن يكون شريكا له في ملكه، فكيف يكون الإنسان شريكا لخالقه جل وعلا؟ فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ذكر سبحانه وتعالى صنفا آخر من النعم وهو نعمة الأسرة والأبناء، الزوجة والأبناء والأحفاد، كل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بعدما ذكر الله جل وعلا هذه الطائفة من النعم على عباده والتي من امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بها، ذكر بعد ذلك حال من نسوا أو تناسوا، جهلوا أو تجاهلوا تلك النعماء كلها، فقال عز من قائل: والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعدما ذكر الله جل وعلا تلك النعم والآلاء بين أن هنالك صنف من الناس تناسوا تلك النعم فعبدوا مع الله غيره ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، لا يملكون ماء ولا يملكون غذاء ولا عندهم شفاء ولا دواء، الكل من الله سبحانه وتعالى، الماء من الله والغذاء من الله والدواء والشفاء من الله والرزق من الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله محتاج وكل ما سوى الله فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. كذلك قال إبراهيم عليه السلام مخاطبا قومه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فكل هذه المعبودات الباطلة سواء كانت أحجارا أو كانت قبورا أو كانوا رجالا صالحين أو غير صالحين، وحتى لو كانوا ملائكة مقربين ولو كانوا أنبياء مرسلين، وكل هؤلاء لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، فالذي يرزق هو الذي يستحق أن يعبد، الذي يطعم والذي يسقي هو الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعلني لسانا صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ووصفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إذ المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الرازق هو المستحق للعبادة من أطعم وسقى من رزق وعافى من أنعم ومن على عباده هو الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى وأما كل من سوى الله جل وعلا فعباد ضعفاء وعباد فقراء إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل كتابا وهو يتولى الصالحين ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تشبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه لا تشبهوا الملك العليم الخلاق بخلقه لأن بعض الناس ضرب مثل لربه سبحانه وتعالى يشبهون الله سبحانه وتعالى بمدراء الشركات الذين يحتاجون إلى تزكيات وإلى توصيات وتعريفات فيقول إذا أردت أن تعين في وظيفة فلا بد من واسطة ومن تزكية ومن شخص يعرف بك عند ذلك المسؤول وذلك المدير فهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى واسطة إلى أحد يقول له يا رب إن فلانا فقير وإن فلانا جائع وإن فلانا مريض وإن فلانا محتاج هل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى وسطاء يعرفون بحاجات خلقه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فلا اضربوا لله الأمثال الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا لا يحتاج إلى معرف ولا إلى واسطة ولا إلى شيخ صالح تدعوه ثم يدعو لك الله جل وعلا كما يقول أصحاب الخرافة والضلال يقولون إنك صاحب ذنوب إذا ما دعوت الله جل وعلا لم يعطك وهذا ظن سيء بالكريم سبحانه وتعالى إذن عليك أن تدعو عبدا صالحا ثم يتولى ذلك الصالح عرض حالك إلى الله جل وعلا فيعرض حالك على الله يقول يا رب إن فلان محتاج وفلان كذا وكذا هذا سوء ظن بالله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون يعلم حاجات العباد يعلم حاجات العباد ومسائلهم على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم وسحناتهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم يعلمها كلها سبحانه وتعالى ولو قام العباد على صعيد كما جاء الحديث عن الثقات وسألوا ربنا من كل شيء بأنواع المسائل واللغات لأعطاهم وأكرمهم جميعا ولم يعبأ بتلك المعطيات فنسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بإخلاص الدين له وأن يرزقنا حسن المعتقد وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واختمنا بخاتمة السعادة أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قولوا للصلاة يرحمكم الله Thank you.